واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.